سيداتي أنساتي سادتي، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي المحدث الواعد أدام الله توفيقه وأزاده الله من علمه، المتبسط في أحاديثه، البليغ في عرضه، له كل التقدير والإعزاز. ونحن ننتهز هذه الفرصة المتجددة لكي نتوجه إليه بالشكر والتحية. التعاون على البر والتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم في الآية الكريمة بالعصر، فلماذا اختص العصر بالقسم؟ بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء على ما شاء، له طلاقة القدرة فأن يقسم، لأنه هو الأعلم بخصائص مخلوقاته في ناحيته، لأن الإنسان لا يقسم إلا بعظيم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم سر العظمة في خلقه، فيقسم سبحانه بالملائكة والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، ويقسم بخلق من خلقه جمادا أو نباتا، والتين والزيتون والطور وكتاب مسطور، ولكنه لم يقسم بإنسان أبدا إلا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. الله، فيقول فيه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم. ويقسم لا بذاته فقط، ولكن يقسم بفعله هو وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم، أقسم بقول رسولي: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. إذن فالحق يقسم بما شاء على من شاء. كونوا يقسم بالعصر، ما المراد بالعصر الذي يقسم به؟ قبل كده نقول أنه ساعات ينفي القسم ونفيه أبلغ من القسم، فيقول: ولا فلا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بهذا، لأن القسم معناه أن قوما ينكرون شيئا فيريد الحق أن يؤكد هذا الشيء فيقسم، زي احنا عن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ففيه أشياء هي ظاهرة لا تحتاج لقسم، فلا أقسم. طب فلا أقسم ده انت جبت لها جواب، فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنما أنا قلت لا أقسم بها لأن الأمر واضح، مش عايز قسم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما والد، لقد خلقنا، ده جواب قسم، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، كيف ينفي وهو يجيب جواب للقسم؟ فكأنه بيقول ساعة لا أقسم بأكبر من القسم، فكأن الشيء من الوضوح بحيث لا يقسم عليه، إنما هو قسم بدليل بيجيب له جواب. هنا في قوله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، بعض المفسرين يعتقد أنه العصر أي الوقت الذي فيه الصلاة يقسم به سبحانه، لأن يعني العصر ده له مزية. إيه المزية؟ إيه المزية بتاعته علشان يقسم به؟ هو اللي يعرفه مش إحنا بقى، هو اللي خالق الشيء هو اللي يعرفه. لكن التحقيق أن الله لم يقسم بالعصر كوقت للصلاة، وإنما يقسم بالعصر أي المدة الزمنية التي يشترك فيها قوم في العصر الجاهلي، العصر صدر الإسلام، فترة زمنية بيقسم بحالة وقعت، ف فبيقول والعصر يعني ايه؟ تتبعوا العصور التي مرت وشوفوا القضية اللي أنا بقولها دي متحققة فيها ولا لا. كل إنسان في العصور المتقدمة كان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر أي وسوابق الزمن مع الأمم. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين لم يؤمنوا وعملوا الصالحات إما أن نكونوا قد أخذوا فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من أغرقنا ومنهم من نجح. ولم ينجو إلا المؤمنون. يبقى شاهد العصر الواقع وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فشاهد العصر الواقع يدل على أنه لم يسلم أمة من الأمم في عصر من العصور إلا التي آمنت وأسلمت إلى الله أمرها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب والعصر إن الإنسان يعني استقرئوا العصور التي سبقته فستجدون أن أي عصر من هذه العصور الناس اللي عايشين فيه ما عاشوش في سلام إنما في خسران لم يعيشوا في ربح بدليل كذا وكذا وكذا وكل أخذنا بذنبه. والعصر إن الإنسان لفي خسر خسر يعني خسارة عملية خسرانة بيتاجر في الخسران. الإنسان بيظن الناس أنه مفرد نقول لا مش مفرد بدليل أنه استثنى منه جماعة. يقول والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا. يبقى إذن الإنسان يعني كل إنسان عموم إلا الذين آمنوا هذه العقيدة يؤمن بإله واحد ويؤمن بأن في رسول بيبلغ عنه ويؤمن بأن في كتاب حامل المنهج ويؤمن بأن في يوم آخر مش بس الإيمان بس. هو لم يرد الإيمان إلا أن تحترم أوامره لصيانة حياتك. ولذلك حينما يفتح المسلمون بلدا من البلاد مش جايين علشان يرغموا ناس عشان يؤمنوا بالله. ما تؤمنوش من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إيمان مش عايز إيمان إنما أنا عايز كلمة الإسلام في حياتي في حياة البشر هي اللي تمشي. ما دام حيجوا مسلمين يحكموكم وترضوا اكفروا على كيفكم. ولذلك عاش في الفتح الاسلامي اللي على دين على دينه بدليل انهم ياخذوا الجزيه. وهو ياخذ الجزيه معناها انهم بيقوا على بيتهم. يبقى معناها ان الاسلام ما جاء ليفرض على الناس دينا وانما جاء الاسلام وخاصه في حاله السيف ليحمي حريه الاختيار للدين. بدل ما في ناس عايزيننا كفرة وعايزيننا نمشي على منهجهم لا بيحمي الاختيار. ما مش عايزين اتدلوا على ايه لكم دينكم ولي ايه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. قال لك الايمان عقيدة ثابتة انما العمل امنوا وعملوا الصالحات. الله العمل ده الشغل شغل الجوارح بالاحداث اللي فيها خير ما فيها شر. هذه معنى عمل الصالحات. لكن عمل الصالحات قد يتخلله شيء من فساد النية فيه أو يتخلله الشيطان فيفسد بعض الأعمال. فقال المهم بقى إن الفرد إن كان ينعرف لازم المجتمع يعدله أو اللي ما انحرفش يعدله. تواصوا بالحق. كلمة تواصوا بالحق مش ناس قاعدين يوصوا بالحق. تواصوا يعني تفاعل. يبقى ده يوصي بالحق لما ضعف وهو لما يضعف قال أوصيه بالحق. يبقى بده يحمي المجتمع الإسلامي من إيه؟ من شرود النفس. شرود النفس دي مش له جماعة يشردهم وجماعة ما يشردوش. يصح أن كل واحد يشرد. يبقى كل واحد منصوح وكل واحد إيه؟ تواصوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يجي الحق بقى ويقعد يجاهد فيه حيتعب حيتعرض لمتاعب كتير. يقول له ايه اصبر ومش اصبر بس هيقول فيها تانية اصبروا وصابروا. ايه يعني وصابروا؟ هم قال لك الصبر ده انا اعمله انما تنفير اللي قبل بيصبر راخر. ها؟ اللي قبلي هي عدوي ايه بيصبر صابره يعني نفسه في الصبر هو يصبر شوية انت اتحكم. ادي معنى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقرن الحق بالصبر. قرن الحق بالصبر لازم مشقة مكابدة. يعني الباطل هيتعبوك ولما يتعبوك لازم تصبر بقى. ولذلك إيه؟ ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اصبر على ما أصابك. نعم. وحتى نلتقي غدا مع فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي نستزيد من علمه ومعرفة. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.